علمتني ما لم أكن أعلم وكان فضلك علي عظيما. تأملوا يا إخوان هذه نعم، كم من أناس في بيادير الجهل والظلمات وبعيدين عن الله سبحانه وتعالى هم أحوج ما يكون إلى كلمة تنقذهم. هذا العلم رحمة كون الله عز وجل يجتبيه. كم من إنسان مشغول يتمنى أن يجلس هذا المجلس، كم من مريض يتمنى أن يجلس هذا المجلس. هذه النعمة العظيمة إذا شفتها بالشكر لله والثناء على الله عز وجل أحبك وبارك فيه وأصلحت. إذا شكرت هذا المجلس يبارك لك في المجلس الثاني، بدل أن تعلم ربع علم يعطيك نصف علم ثم ثلاثة أربع علم حتى تبلغ من العلم خيرا كثيرا. حتى الارتباط بالله في هذا العلم ليس قضية أن نحمل الكتب ونذهب إلى المجالس ونرجع وحالنا كحال، بل إن البعض قد يستن بعلمه يريد أن يشوف علمنا بالوراء وبالعمل وبالزكاة وبالنقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، وأن تهب لنا رحمة من لدنك إنك أنت الوهاب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مدة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قوله أذلة على المؤمنين ينتج عن ماذا؟ ينتج عن حب الله سبحانه وتعالى. فالقلب الذي ملئ بالحب لله تفرغ عن أن يحسد على أحد أو أن يغضب على أحد من أجل دنيا ثانية أو حية. ثانيا، وسلامة الصدر في السنة دلت عليه أدلة كثيرة، منها الحديث الجامع في بيان حقوق الأخوة في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقبله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه الإمام مسلم. وتأملوا هذا الحديث كم فيه من حقوق الأخوة، لكن سنعرض لما يتعلق بالقلب منها. ومن ذلك الحسد في قوله لا تحاسد، والحسد هو أن يسعى في زوال نعمة من يحسده بالبغي عليه قولا وعملا. ثم من هؤلاء من يسعى إلى نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى إلى إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، أي أنه يتمنى زوال النعمة عن الغير سواء كانت إليه هو أو لم تأل. وهذا أخبث الصنفين، نسأل الله العافية. بخلاف القطة وهي تمني أن يكون للإنسان مثل ما للغير من خير، فهذه الغبطة إذا لم يتمنى زوالها من الغير فهي مطلوبة، بل إنها باب من أبواب التنافس بين العباد، والله يقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تباغضوا، نهاهم عن التباغض بينهم في غير الله تعالى، بل تباغض على أهواء النفوس، وهذا هو المحبوب. فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا،